إشارة إلى أن الرفعة في أمور الدين التي ينالها الأنبياء وكذلك ورثة الأنبياء ينالونها بأمرين. الأمر الأول بهبة من الله عز وجل، أن الله عز وجل يهب لهم هذا الأمر ويعطيهم ويهيئهم لهذا الأمر، ولذلك قال وآتيناهم حكمة صبية ووهبنا له يحيى، هبة من الله عز وجل. والأمر الثاني أن رفعة الأنبياء ليست بالأموال التي يأخذونها ولا بتسلطهم على رقاب الناس فيقدرون أن يحكموا بينهم يعني القتل على القاتل والقطع على السارق، وإنما بما أعطاهم الله عز وجل من النبوة والملك، عفوا من النبوة والكتب والعلم وغيرها، كما قال هنا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية. فمن أراد أن ينال هذا الفضل فليأخذ هذا الأمر، أما الهبة فإنها اختيار من الله عز وجل واصطفاء، فمن الناس من يصطفيه الله لميراث الأنبياء ومن الناس من لا يصطفيه الله لذلك. الأمر الثاني أن يعلم أن رفعته كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، فالرفعة ليست يعني أموال الناس ولا بجنسياتهم ولا بأشكالهم ولا بألوانهم، هذا القرآن من أخذه أعزه الله، ولو لم يكن له سابقة في هذا الباب فكم من إنسان كما قيل صعلوك ليس له آباء يعرفون لا بالعلم ولا بغيرهم، فأتى وكان سيد أهل زمانه إمامة وعلما ودينا لما فتح الله عز وجل عليه في هذا الباب.